الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه، فكشف الله به الامه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أسأل الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى للتحدث عن ركن عظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، والذي خاض فيه الخائضون وسلك فيه المبطلون مسلكا مخالفا لأهل السنة والجماعة، وابتدع فيه مبتدعون كالجهمية والقدرية وغيرهم ممن سلكوا غير مسلك أهل السنة والجماعة فضلوا عن سواء السبيل. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهم وسط بين الجبرية والقدرية، وهم يوقنون بأن الله علم كل شيء وكتب كل شيء، وأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، وأنه خالق لكل شيء جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. لننتقل بعد ذلك إلى قول المؤلف: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. قال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا أيها الأحبة سنتعرض إليه، كلام المؤلف في هذه الجملة سنتعرض لها في الحكمة من إرسال الرسل، في عنصر الحكمة من إرسال الرسل، الحكمة من إرسال الأنبياء والرسل. من جملة الحكم هي إقامة الحجة، إقامة الحجة على من أبى واستكبر وغير ذلك. إذا أيها الأحبة، لنتعرض ونقف مع ركن عظيم آخر من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين. إن من أعظم دعائم هذا الدين هو تحقيق الإيمان بالأنبياء والمرسلين. وإن الإيمان بالرسل أيها الأحبة هو واجب من واجبات هذا الدين، بل هو ركن من أركان الإيمان. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا إلا إذا حققه، وبدونه يتهدم دينه ولا يقبل الله منه شيء، لأنه ركن من أركان هذا الدين. فهو من أعظم دعائم هذا الدين الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وقد جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: سمعنا وأطعنا وفرحت ربنا وإليك المصير. وهذا سنأتي معه، سنأتي على الوقوف على هذه الآية في التفصيل في الإيمان بالأنبياء والمرسلين في مسألة لا نفرق بين أحد من رسله. علمنا سيأتي معنا حقوقنا مع أو حقوق الأنبياء أو مقتضيات الإيمان بالأنبياء والمرسلين. لا نفرق بين أحد منهم في مسألة وقضية الإيمان. فلا يصلح لمؤمن يريد أن يحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين يؤمن بمن يعرفهم وينكر من لا يعرفه، أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، هذا لا يصلح بشيء. من آمن بكل الأنبياء والمرسلين إلا نبيا واحدا أو إلا رسولا واحدا لا يدخل في دائرة الإيمان، بل هدم الإيمان. لأن الإيمان بالأنبياء والمرسلين يقتضي منا أن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا كما سيأتي معنا. ماذا قال رب العزة؟ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في قضية الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان بهم، نؤمن بهم كلهم، نؤمن بهم كلهم جملة وتفصيلا. عليهم جميعا الصلاة والسلام. كما جاء في قوله تبارك وتعالى المؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أيضا جاء في حديث مسلم وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تحدث عن جبريل حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبين أن الإيمان بالأنبياء والمرسلين هو من جملة قواعد وأركان وأصول الإيمان، فمن لم يحققها لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والإيمان بالأنبياء والأحبة يقتضي منا أن نؤمن بهم كلهم، لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان. قال تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، بقراءة القانون وميكائيل وميكال، نعم أيضا، فإن الله عدو للكافرين. فبين رب العزة أن هذا لا يصلح، لا يصلح في قوله جل جلاله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يحققون هذا ولا يحققون ذلك، نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال تبارك وتعالى عنهم لما حصل منهم هذا الأمر قال أولئك هم الكافرون حقا، أي لم يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، لأنهم لم يحققوا الإيمان برسل الله. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض لا يقبل الله منه شيئا، كحال انظر إلى اليهود يؤمنون بنبي الله موسى ويكفرون بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، تلقوا في دائرة الكفر. أيضا النصارى يؤمنون بنبي الله عيسى وقبله موسى ومن قبله ويكفرون بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا يبقون في دائرة الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. إذن الإيمان برسل الله كلهم هذا هو الذي يقتضيه بحثنا اليوم. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بهم، يتضمن الإيمان بهم جملة وتفصيلا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، هذا أمر دقيق أيها الأحبة. إذا الإيمان برسل الله عز وجل يقتضي منا أن نؤمن بهم إجمالا وأن نؤمن بهم أيضا على التفصيل. ما معنى هذا القول؟ أن نؤمن بمن سماهم الله لنا وبمن قصه الله علينا وبمن لم يقصصه الله علينا، هذا معنى الإيمان بهم إجمالا، لا أن نؤمن بمن سماهم الله عز وجل وقصهم علينا في كتابه أو سنة نبيه ونرد الباقين لأن الله عز وجل لم يسميهم. فمثلا في قوله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هل ذكر الله أسماءهم؟ لم يذكر. هل يعني ذلك أننا لا نؤمن بهم حتى يسميهم رب العزة؟ من كفر بهؤلاء فقد كفر بالأنبياء والمرسلين، ولو واحدا فقط، ولو واحدا من الأنبياء والمرسلين. إذن الإيمان بهم إجمالا، الإيمان بهم إجمالا أن نؤمن بمن قصه الله علينا ومن لم يقصصه علينا، ونجزم وبأن نجزم أن الله عز وجل بعث أنبياء ورسلا في كل أمم أو في كل أمة من الأمم. يجب أن نجزم ونعتقد أن الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين في كل أمة من الأمم. قال تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، سماهم رب العزة وذكرهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقال رب العزة أيضا ورسلا لم نقصصهم عليك. لأن الرسل والأنبياء كلهم بعثهم الله عز وجل في كل أمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وكان يعني فضل على الأنبياء قبله، قال وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. إذا كل قوم وكل أمة بعث الله فيهم رسولا ونبيا، كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. إذا نؤمن بأن الله بعث في كل أمة رسولا من أنبيائه ومرسلين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى أيضا هذا ما وعد الله وصدق المرسلون، هذا ما وعد الله وصدق المرسلون. إذا المرسلون كثر، ورب العزة أرسل في كل أمة رسولا ولو لم نعلم صفته أو عمره، هذا لا يضر، نؤمن بهم على سبيل الإجمال. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا يجوز لنا أن نفرق بين أحد من رسله. أما الإيمان بهم على سبيل التفصيل فيتضمن الإيمان بمن قصهم الله علينا وذكر أسماءهم، وذلك في أكثر من موضع في كتاب الله. في كتاب الله هناك مواضع كثيرة ذكر الله فيها أسماء الأنبياء وأسماء المرسلين سبحانه جل جلاله ربنا تبارك وتعالى، كقوله مثلا جل جلاله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، سمى نبيا من أنبيائه سبحانه وتعالى، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال أيضا سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هود، وقال أيضا وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا هذا الإيمان بهم على سبيل التفصيل، يعني بمن سماه الله عز وجل في كتابه، والآيات كثيرة في كتابه، الإنسان يستطيع أن يستقرئها ويجمعهم من خلال الآيات التي جاءت في كلام الله عز وجل في سورة الأعراف، في سورة هود، إلى غير سورة محمد عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما أيضا في سورة البقرة وماذا حصل للنبي موسى مع بني إسرائيل، إلى غير ذلك من هذه الآيات. إذا هذا معنى الإيمان بهم على سبيل التفصيل، نؤمن بهم على سبيل الإجمال. ما معنى على سبيل الإجمال؟ بمن سماه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه، وبمن قصهم الله علينا، وبمن لم يسميهم ولم يقصصهم علينا سبحانه وتعالى. لا يعني ذلك أننا لا نؤمن بهم، إذا لم نؤمن بهم ما حققنا الإيمان برسول الله، وأيضا أن نؤمن بهم على سبيل التفصيل أيضا، حتى يحقق قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى لا نفرق بينهم؟ في الإيمان، لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، نؤمن بهم كلهم في نفس الدرجة، نؤمن بهم، إيماننا بهم يكون في نفس الدرجة، لا أن نؤمن بهؤلاء وننكر هؤلاء، أو نؤمن بنبينا وننكر جميع الأنبياء، هذا لا يصلح، هذا لا عبد ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا ولا يكون قد حقق الايمان برسل الله عز وجل. سناخذ عنصرا اخر باذنه سبحانه وتعالى، ما يجب علينا نحو الانبياء والمرسلين والحكمه من ارسال الانبياء والمرسلين وصفات الانبياء والمرسلين. سناخذ عناصر كثيره في هذا المبحث، يعني يطول بنا ان شاء الله هذا المبحث كما تحدثنا في الاسماء والصفات او في توحيد الله عز وجل. مر معنا الربوبيه الالوهيه الاسماء والصفات، امتد بنا المبحث قريبا ايضا الذي ناله بالانبياء والمرسلين، ربما يمتد بنا المبحث شيئا يسيرا لندخل بعدها في الاركان الاخرى وما بقي لنا في هذه الرساله الجميله. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.